بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب التفسير، كتاب التفسير. وقول الله تعالى: وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن الصمغ والسلوى الطير. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القمعة من المن وماؤها شفاء للعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب التفسير، وهو كان يختار اختيار من القرآن، ما فسر القرآن كله، فسر القرآن كله كان صار مجلدات، لكنه يختار اختيار من الآيات يفسرها رحمه الله. فيقول هنا: وقوله تعالى: وظللنا عليكم المن. وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن يقال إنه الصمغ، الصمغ الآن إحنا ما نعرف المن اللي ذكره الله، لكن الصمغ عندنا هذا اللي يصبغ الكتب ويمسكه الورد عند العطارات، يقول أبي صمغ، يقول الصمغ هذا اللي حط مع الحبر لا يمسح الحبر، لكن كتبته جلوخ رمان وصمغ وشيء من السواد، هذا إذا حطيته بإذن الله ما يمسح، ما تقدر تمسحه إطلاقا حتى تمسك الورد إذا صار فيه صمغ. هذا الصمغ اللي يسمونه اليوم، لكن الصمغ اللي ذكره الله تعالى وتقدس هذا شيء مأكول مثل العسل أو مثل التمر يؤكل، والطير يأكلون من هذا العسل أو هذا التمر ويأكلون من الطير، ومع هذا ما يبعافوا يبون فوم حبوب. نعم. حدثنا أبو نعيم. ها؟ يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري قال عن عبد الملك. عن عبد الملك نعم. عن عمرو بن حريث. عن عمرو بن حريث. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن حريث أحد العشرة. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القمعة من المن. يقول سعيد بن زيد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: القمعة من المن. القمعة الفقعة يسمونها فقع، يسمونها القمعة. القمعة تنبت عند الشجر في البر في الصحاري التي يمان. أما الرمل، الرمل ما ينبت فيه، ينبت في الصحراء اللي حوالي الجبال، في سطوح الجبال ينبت القمعة، تأخذها الإنسان فقعة، كانت تنشط في الأرض بإذن الله، توخر الشطب هذا وتطلعها من الأرض، يسمونها نبات الأرض. الشاهد أن القمعة هذه تطبخ وتوكل من ألذ الأطعمة، إلا أنها ثقيلة على الكبد، إذا أكلت ثقيلة على الكبد تبقى ما تخرطش، لأنها تراب، اجتمعت من التراب. يقول عليه الصلاة والسلام: القمعة من المن وماؤها شفاء من العين. هل ماؤها قبل أن تطبخ أو بعد ما طبخت؟ هل ماؤها هذا اللي ذكر الرسول؟ ما رأيت من ذكره، ما رأيت من فسر لنا هل هو قبل طبخها، قبل شويها أو طبخها أو بعده. إحنا مجرد ما نأخذها من التراب نعصرها لأن فيها ماء، هي تعصرها وتأخذ ماءها يصير شفاء للعين، أو أنك إذا من طبختها بالماء وخرجتها من الماء تعصرها يطلع معها ماء حار يصير هو اللي شفاء منها. الله أعلم هذا وهذا، الله أعلم. باب: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أصطاحهم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. وقالوا يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب ركع وقولوا حطة يعني احفظ عنا يا ربنا خطايانا قولوا حطة احفظ عنا خطايانا وادخلوا الباب سجد ركع. لكنهم دخلوا يزحفون على أساهم يزحفون في الأرض يزحفون على أساهم ويقولون حبة في برة حبة برة يعني فبدلوا القول الذي قاله الله تعالى وتقدس فلهذا عوقبوا بني إسرائيل. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن ابن المبارك قال عن معمر قال عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أساهم فبددوا وقالوا حطة حبة في شعرة. يقول البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا يعني ركع وقولوا حطة يعني حتى تحفظ عنا خطايانا فدخلوا الباب على أساهم وقالوا حبة حنطة حبت ذر حنطة فبدلوا القول غير الذي قيل لهم فلهذا غضب الله عليهم وانتقم منهم. وقالوا من كان عدوا لجبريل وقال عكرمة جبر وميكا وسراب وعبد إلى الله قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا سمع قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يقترب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشراط الساعة وأما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أول أشراط الساعة فنار تحجر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادتك بدحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بوت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبحثوني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى من كان عدوا لجبريل أبو قول الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل يقول البخاري جبريل هو من عبد الله بالعربية يعني جبريل هذا في العبرية بالعربية عبد الله وميكائيل عبد الرحمن وإسرافيل عبد الإله هذا اللي سماهم. الشاهد أن جبريل عليه الصلاة والسلام عدو لليهود. قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عن حميد الطويل قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يقترب. يقول أنس إن عبد الله بن سلام يهودي سمع بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان يخرف في نخله فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر وغيره قال فسلم عليه بالسلام اللي يعرفه ثم قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي قال سل قال ما أول أشراط الساعة وما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وش اللي يأكلونها أول ما يأكلون وما الذي يجعل الولد أحيانا إلى أمه وأحيانا إلى أبيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاث أخبرني بهن جبريل الآن. قال جبريل قال نعم. تعجب حينئذ عرف أنه نبي عليه الصلاة والسلام. لا يعرف جبريل ولا عارف من جبريل لرسول إلا نبي. عرف أنه نبي. فقال لما أول أشراط الساعة فنار تأتي من المغرب ما أنها من المشرق. تأتي من المغرب فتحشر الناس إلى المشرق. المشرق في الشام. الشام تحت الناس. تأتي النار من اليمن كما ورد في الأحاديث. تأتي من اليمن النار فتحشر الناس حتى إلى المشرق إلى الشام. لأن المحشر بلاد الشام. محشر الناس جميعهم في بلاد الشام. وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الحوت لا زيادة. زيادة كبد الحوت يأكلون منها. حوت في الجنة مربية ما هو من الحوت اللي هنا. فزيادة كبد الحوت. وأما النزع الولد فإن كان ركع الماء ماء الرجل على ماء المرأة جاء على عمامه. وإن كان ماء المرأة على ماء الرجل جاء على أخواله إلى آخره. قال أشهد أن لا إله إلا أنت إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود علموا أني أسلمت ربما يسبوني يشتموني يسبوني عندك ويقفوني. لكن إذا حضروا اسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فلما جاء اليهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا خير إن شاء الله. فرأيت من أسلم فنعوذ بالله نعيده من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسبوه وشتموه فعلوا نذلوا بالنذل إلى آخره. فقال هذا اللي خفيته يا رسول الله أنهم إذا علموا بإسلامي سبوني لكن إذا سألتهم قبل أن يعلموا فهم يعرفون حق المعرفة إلى آخره. نعم. باب قوله ما ننسخ من آية أو ننساها. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زبيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندعو من قول أبي. وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها. الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. تقرأ أو ننسيها يعني نؤخرها. ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نؤخرها عن أنزالها إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله تعالى ما ننسخ من آية من ننسأها يعني نؤخرها في قولها. نعم. قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي. وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله أو يقول ابن عباس إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول نعم. قال عمر أقرأنا أبي أقرأنا أبي هذا من كلام الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي بن كعب وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفدكم لهجة أبو ذر الغفاري وأقضاكم علي بن أبي طالب. سبعة من الصحابة كل واحد أعطاه ميزة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبعة من الصحابة كل واحد منهم أعطاه ميزة. أقضاكم أبي علي بن أبي طالب وأقضاكم أبي بن كعب وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفدكم لهجة أبو ذر الغفاري وإلى آخره. سبعة كل واحد منهم أعطاه الرسول ميزة. فعمر يحكي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أبي أقرأنا لكتاب الله لكنه أحيانا يقرأ يتعمق في الآية وقد يتلاها وقد كذا. فنحن لا نتبع أبي في كل شيء. نعم هذا كلام عمر لما استخلف. وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها. عمر رضي الله عنه استنتج يقول إن أبي بن كعب يقرأ كل شيء نزل على الرسول كل شيء سمعه من الرسول يقرأه. ما مع أن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني في آيات نسخت خلاص ما تقرأ وبيقول إلا تقرأ إلا أقرأها، وفي آيات أخر نزولها إلى آخره. فعمر يقول ما نتبعه أبي في قراءته وإن كان أخطأ الناس، لكن ما نتبعه في قراءته لأنه لا يدع شيئا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. باب. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذب قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إياي فزعم أن لي لا أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. البخاري رحمه الله حدثنا باب وقالوا اتخذ الله ولدا. باب قول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. المشركين قالوا ان الله اتخذ ولدا سبحانه تعالى وتقدس، ليس له صاحبة ولا ولد ولا ضد ولا وزير ولا شفيع ولا شيء، والمنزه تعالى وتقدس والمستغني عن جميع الخلق. نعم. قال حدثنا ابو اليمان حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا عن عبد الله بن ابي حسين عن عبد الله بن ابي حسين ابي حسين قال عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام يحكي الحديث القدسي، يحكي كلام رب العالمين من الاحاديث القدسيه، يقول يشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، ويشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، فاما تكذيبه اياي فقوله اني لا اعيده كما خلقته، خلقته من اول ورمته ثم اعيده فهو يمكن ان اعيده كما خلقته من الاول، واما شتمه اياي فقوله لي ولد فنسبته لي ولدا، قوله ان لي ولد وانا المنزه سبحان رب العالمين عن الولد الصاحبه سبحانك مولاي. نعم. باب. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثابه يثوبون يرجعون. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت ان انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائي قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعيذ نساءه حتى تعيذهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد سميت أنسا عن عمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هنا بمعنى عنده، لأن حروف الظرف حروف الظروف وحروف الجر ينوب بعضها من بعض، واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، يعني لا تتخذوا من مقام إبراهيم يعني عنده، صلي يمين صلي يسار صلي ورا سلم. عند كثير من العلماء أن مقام إبراهيم المسجد كله، أي مكان تصلي فيه فأنت صليت عند المقام إلى آخره. فالآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى سواء قريب أو بعيد عنده. وهذا من رأي عمر بن الخطاب قال للرسول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فنزلت الآية. وكان المقام ملصق بالكعبة زحفه الرسول عليه الصلاة والسلام مكانه، المكان هذا هو الذي وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناء الكعبة، هو إسماعيل زحف المقام إلى هناك وجعله هناك، كان قدميه بانية بانة باينة من الحجر، القدمين الذي وطع عليه وهو يبني البيت باينة أقدامه عليه الصلاة والسلام، لكن الناس حفروه أكثر وأكثر علشان يأخذون الماء يتبركون فيه ويشرب ويتمسح، هذا كله لا يجوز، بدعة من البدع. إنما المسح إنما الأقدام باينة بالحجر. فالشاهد إن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا برأيه. فجاء الآية في عمر رضي الله عنه، فهو الآية الثانية أنه قال يا رسول الله مر نسائك بالحجاب، فنزل قول الله تعالى وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. أمهات المؤمنين ما يمكن يرى حتى جسدها، حتى الجسد ما يرى، ما هو بس الوجه، حتى الجسد ما يرى. أمهات المؤمنين التسع ما يمكن أن يرى منها شيء، فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هذه نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام في بيت زينب بنت جحش حين عرس بها وزوجه الله إياها. والثالثة معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي يعاتب من الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد النفقة ويقول كذا ويقول كذا، فأنزل الله تعالى فقال عمر لا تعاتب الرسول فإنه يبدله خيرا من كنا مؤمنات صالحات زيب أدن وأذكارا، فأنزل الله الآية موافقة لعمر بن الخطاب. نعم. حدثنا مسدد، يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا عن حميد الطويل، حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمن بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب آية الحجاب. وقول عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، هذا الصحيح، وافقني ربي في ثلاث، أنا اقترحت وربي وافقني بهذا الاقتراح، منهن الصلاة وراء مقام إبراهيم عند مقام إبراهيم، ومنهن نساء الرسول احتجبنا يحجبنا مرة واحدة، وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، فصارت أم المؤمنين تحتجب مرة واحدة، كل جسدها ما يرى من أمهات المؤمن السبع. كذلك رفقه عليه في كون معاتبة الزوجات له، يريدنا النفقة، فقال لا تغضبنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يمكن يستبدل بكنا أحسن من كنا، مؤمنات مسلمات مؤمنات عابدات سائحات طيبات وأبكارا، فنزلت هذه الآية أن الله تعالى قدس قال إن أغضبتم رسول فسيبدلهن يبدله خيرا من كنا، مسلمات مؤمنات عابدات سائحات يعني صائمات، إلا السياحة للمرأة ممنوعة، السياحة يعني تروح تسوح، إذا الرجل يسوح في الأراضي ممنوعة للمرأة، لكن هنا سائحات يعني طيبات وأبكارا إلى آخره. قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعيد النساء حتى تعيدهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن. واحدة من نساء الرسول اعترضت على عمر، الرسول ما يكفي يعظنا يا عمر حتى تدخل بين الرسول وزوجاته، فأنزل الله تصديق عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القواعد أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء من الشام يزور إسماعيل مرتين قابلاني، وأما الثالثة فجاء من الشام لبناء البيت. قال يا إسماعيل أمرني ربي أن أبني بيتا ها هنا، وكان البيت صخرة صخرة صفراء استقذفها السيول تروح يمين ويسار السيول عنها صخرة قديمة. فجاء جبريل وعمله ويتأذن وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويسمعه ربنا تقبل منا. الآية اللي دله على مكانها التي ويبوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني وضحنا مكان البيت اللي يبنيه إبراهيم عليه، ويبوأنا لإبراهيم مكان البيت. لما رأى الصخرة صفرة فالصخرة صفرة اتقذفها السيول بنى عليها عليه الصلاة والسلام. وكان إسماعيل ينقل الحجارة من أبي قبيس، ما يمكن أن تبنى الكعبة إلا من جبال أبي قبيس. لاحظوا يا إخواني، ما يمكن أن تبنى الكعبة لو هز فيها ولا شيء إلا من حجر أبي قبيس، فيمكن أن تبنى ألم منه. كل الخلفاء الذي بنوا الكعبة من أبي قبيس، من جبل أبي قبيس. والشاهد أن إبراهيم إسماعيل ينقل الحجارة من أبي قبيس وأتي بها لقوف، وأتى بحجر هو الذي صار يدور عليه، الحجر هو اللي يدور وإبراهيم يبني عليه الصلاة والسلام. فبنوا الكعبة على حدود ما حددت الحجر الصفوة صفراء، صخرة صفراء على حدودها بنى الكعبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ينقل إبراهيم يبني، ثم يناول أباه الحجارة التي أتي بها من جبل أبي قبيل، حتى وصلوا إلى 4 أمتار. وصل إبراهيم إلى قريب 3 أمتار و 4 أمتار، فكان لا يقدر أن يرتع، فجاء بحجر، جاء الله بحجر، فصار يدور الحجر بإبراهيم ويبني يدور وأبني، وإسماعيل يناوله حتى انتهت بناءته قريبة 4 أمتار، قريب 4 أمتار الله أعلم. هذه البناية اللي بناها إبراهيم وإسماعيل متلاصقة مثل أسنمة الإبل، سنام الناقة مثل سنام الناقة، سنام متصق بسنام، حجر متصق بحجر. لو تدخل عتلة بين اثنين اهتزت الأرض كلها، الأرض كلها تهتز. لو تدخل حجر عتلة أو فاز أو فاروع بين عتلة بين حجرين من حجارة اللي بنى إبراهيم تهتز الأرض كلها، تحس أن الأرض تهتز ما فيها. الشاهد أن بناية إبراهيم 4 أمتار تقريبا أو 3 أو 4 أمتار ارتفاعها، وهي من الأرض. لكن ربنا تقبل منا إنك أنت، وهما يقولان يبنيانه ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. لاحظ الأنبياء يسألون الله الإسلام، لاحظ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم سأل ربهما أن يخرج في هذه الأمة نبي، أخرجه الله إجابة لدعوة إبراهيم، أخرج الله صفوة الخلق وقال فيهم رسولا منهم وعليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآيات. الشاهد أن إبراهيم وإسماعيل انتهيا من بناية الكعبة، لكن جاءت قريش ومن بعدهم من الناس فبنوا الكعبة. لما بنوا الكعبة فأن النفقة قالوا لما حدم ركن أركان الكعبة قالت قريش كيف نبنيها، قريش كافرة هكا اليوم، كيف نبني الكعبة، كيف نفعل كذا، كيف نبنيها. فتشاوروا فقالوا خذوا حلي النساء، الذهب اللي عند النساء خذوا وابنوا الكعبة منهم. فأخذوا حلي النساء جمعوه كله فأخذوه ثم باعوه ثم بنوا الكعبة، لكن قصرت النفقة، الفلوس اللي جمعوها قصرت، لهذا أخرجوا الحجر 6 أمتار من الكعبة ومتر السابع ليس من الكعبة، 6 أمتار من الكعبة، ولأنها قصرت لهم النفقة. فلما حصل هذا صار الركن هذا، والركن هذا ما يستلمان لأنها ليس على قواعد إبراهيم، لأن قواعد إبراهيم 4 كانت موجودة، لكن قريش لما هدموا الكعبة وبنوها من جديد لم يحصل لهم النفقة فأخرجوا 7 أمتار من هنا. يقول ابن عمر رضي الله عنه أرى أن هذا الذي كسرت لهم النفقة أن هذه الأركان ليست على مقام إبراهيم، ليست من الأركان التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلمها لأنها ما هي من قواعد إبراهيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة تعالي أريكي كيف فعل الله بالكعبة وكيف فعلت قريش بالكعبة. يقول لو أن، قالت: يا رسول الله ما الذي يمنعك من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل السياسة مرتين، الرسول استعمل السياسة مرتين. السياسة الأولى أن عائشة أنه لما قال لعائشة: لو أني هدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، وأدخلت الحجر فيها، ما الذي يمنعك يا رسول الله؟ قال: إن قومك حديث وعهد بإسلام فأخيرا ترتدوا عن الإسلام. هذه السياسة. السياسة الثانية قيل له: اقتل عبد الله بن أبي بن سلام النافق. قال: لا يتحدى الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذه السياسة الثانية. الشاهد أن النبي استعمل السياسة في مسألتين، وبقي الحجر كما هو كما ترونه، ما حد بناه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى لما جعله الله خليفة 8 سنوات في الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيره، فما يمنعني أنا خليفة والأموال عندي كثيرة، هدم الكعبة كلها، كل الكعبة هدمها إلى قواعد إبراهيم. لما وصل قواعد إبراهيم وحطوا العتلة بين حجرين. نعم. باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يعني أنتم يا أهل التوراة والإنجيل نصدق ما تأتون به. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل التي لم تحرف. نعم. حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك. علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عن أبي سلمة. أبي سلمة نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. قال عليه الصلاة والسلام: قال أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ثم يفسرونها ويقرؤونها بالعربية على الناس، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ربما قرأوا صحيح فتكذبوهم يصير صحيح، ربما قرأوا كذب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. أن نؤمن بما أنزل الله علينا وما أنزل عليكم، نؤمن بالجميع. نعم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راجعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول بهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول البخاري رحمه الله: باب سيقول السفهاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب رب العالمين، نجي هنا ولا نجي كل واحد. إنما جزع أهل الكتاب جزعوا جزعا شديدا لما صرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، جزعوا جزعا كان يعجبهم أنه يصلي إلى بيت المقدس إلى قبلتهم، فلما صرف جزعوا جزعا شديدا وصاروا يقولوا: كذا ما يريد محمد إلا أن يخالفنا، ما يريد، لكن الله هو اللي صرفه. لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه ويدعو الله أن يصرفه للكعبة. يبقى 16 شهرا كان يصلي إلى الشام، ثم بعد ذلك استجاب الله دعاه وصرفه للكعبة. فإنه لوجهك شطر المسجد الحرام، هو لوجهك شطره حيث ما كنتم، هو لوجهكم شطره في البر أو في البحر أو في أي مكان، ولوجهك شطر المسجد الحرام. هذا منة الله تعالى من رحمته أننا نصلي أينما كنا إلى الكعبة. أنت رأيت عينها، فر من في الحرم أصابته عينها، وفر من بعد عنه الجهة، اتجه إلى الكعبة وصل. ما بين المشرق والمغرب، إذا كنت بالشام وما هو الشام، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإذا كنت باليمن فالعكس، ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى آخره. الشاهد أن الله استجاب لرسوله وصرفه إلى الكعبة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال حدثنا عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق قال حدثنا عن البراء بن عازب. البراء بن عازب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا و 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلىها أو صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل من كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راتعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قرأنا سند عن البراء عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الشام قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى إن أناسا من الصحابة قتلوا وهم يصلون إلى الشام، ثم أنزل الله استقبال الكعبة، أن استقبلوا الكعبة يا أمة محمد، فاستقبل عليه الصلاة والسلام الكعبة، فذهب رجل والرسول قد صلى الفجر ويقال الظهر الله أعلم، ذهب وراء مسجد الذي سمى مسجد القبلتين، إلى الآن سمى مسجد القبلتين، ما أدري يصلى فيه ولا، لكن موجود الآن مسجد القبلتين، فقال للناس اللي يصلون إن الله أنزل على رسوله أن استقبل الكعبة يا جماعة، فاستقبلوها، فداروا كما هم، الإمام جاء هنا والمأمومين جوا وراء هناك وهم يصلون، يسمى مسجد القبلتين، كانوا إلى القبلة هنا وانصرفوا إلى القبلة الثانية، إلى الآن يسمى مسجد القبلتين، ما أدري عاد يصلى فيه ولا لا. الشاهد أنه لو كان أناس اليوم، لو كان أناس يصلون في البر ويصلون إلى الجهة هنا، فجاء أناس غيرهم قالوا يا جماعة أنتم ليسوا على المسجد، أنتم على الكعبة، يا جماعة أنتم ضائعين، ما أنتم على الكعبة، يا ينبغي أن يدوروا إلى جهة الكعبة. إذا كان اللي قال لهم صادقين، إذا كان اللي قال لهم صادقين وهم في البر ولا عرفوا طريق الكعبة ولا جهتها، وجاء ناس قالوا يا جماعة أنتم صلون شرق الحين، الكعبة هنا، تعالوا صلوا هنا، لهم أن يستديروا إلى جهة الكعبة كما قالوا، إذا كان اللي قال لهم مسلمين مؤمنين صادقين إلى آخره. قالوا رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجال قتلوا صلوا إلى الشام، قتلوا صلوا إلى الشام، ما ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أعمالكم الصالحة ما تضيع، أعمالهم ما تضيع عند رب العالم، كل شيء مكتوب. نعم. منه ربنا، منه فضل وجود وكرم على عباده الضعفاء المساكين. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن العمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط على العدل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وكذلك جعلناكم وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدل، وسط الوسط هو العدل اللي ما بين سيئة أو سيئة، والوسط عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت فيها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الشاهد جعلناكم أمة عدلا، أمة عدل تشهدون على الناس ثم الرسول يشهد عليكم عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا يوسف بن راشد، يوسف بن راشد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد وأبو أسامة، وأبو أسامة قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا عن أبي صالح، أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول إن الرسول إن يقول نوح عليه السلام، يقول الله تعالى وتقدس حينما يحشر الأنبياء ويحشر أممهم يقول لنوح عليه السلام هل بلغت يا نوح؟ قال نعم. قال بلغت قومك؟ قال نعم. ها يا قوم بلغكم نوح؟ لا ما جانا من بشير ولا نبي، ما بلغكم؟ لا ما بلغنا. من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك؟ يشهد لي محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون لي. طيب هذا صح. فذلك النبي اللي بعده، اللي بعد نوح كذب، فعاد هو هود، هود وصالح جميع الأنبياء اللي كذبوا تبعهم من رب العالمين هل بلغتم؟ نعم بلغنا يا ربنا. يا قوم بلغكم؟ لا ما بلغنا ولا جاءنا من نذير. ما من يشهد لك يا فلان؟ يشهد لي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول الله تعالى وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنت يا أمة محمد وحيث تكونوا شهداء على الناس ثم الرسول يكون عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين ناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائن فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت القبلة التي كنت عليها في الشام إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبين. وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللي ماتوا أو انقلبوا أو قتلوا ما الله ضيعنا من سجل كل شيء ما يضيع هذا اللي سلوا على غير الكعبة ما يضيع هذا يسجل كل شيء عند رب العالمين تعالى وتقدس. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بين ناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاءه جائن فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه بين ناس يصلون في قباء، الظاهر أن خطأ هذه وهم، الناس يصلون في مسجد القبلتين الذي إلى الآن موجود في مسجد القبلتين، أما قبة فلم يحدث أنه صرف أهله إلى قبلة أخرى ولا صلى ولا جاءهم خبر. قبة هو وكان قبة يزوره الرسول الحين، لكن قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة ما عرف قبة ولا يعرف إيش قبة، لكن مسجد القبلتين كان موجود والرسول بالمدينة والرسول بمكة قبل يهاجر موجود، لما أسلم أهل المدينة كان موجود مسجد القبلتين. الشاهد أن أهل القرآن جاء صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر فأمر بالانقلاب للتوجه إلى الكعبة، فذهب رجل وقال أناس يصلون في مسجد القبلتين الآن، فقال إني رأي أن الرسول أنزل عليه الصلاة والسلام القرآن انصرف إلى الكعبة صلى إلى الكعبة، فداروا تمام ثم صلوا إلى الكعبة. باب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. يقول البخاري رحمه الله باب قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك الآن فولي وجهك في المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي مكان في البر أو في البحر فولي وجهكم وجوهكم شطر المسجد الحرام. خلاص هي القبلة كانت جزع اليهود جزع شديد حيث صرف محمد عليه الصلاة والسلام إلى غير قبلتهم جزع جزعا شديد ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في أدياننا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قرخان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري يعني اللي صلى إلى الشام ثم صلى إلى الكعبة حين صرف الرسول عليه السلام غيري لأن الله تعاله بطول العمر ما مات له ابن 92 سنة. أنس بن مالك دعا له الرسول في طول العمر وفي كثرة الولد لأن أمه أتت به قالت يا رسول الله هو يدمك أنس دعا له بالبركة فقال اللهم أكثر ولده وأتل عمره فطال عمره حتى وصل إلى 92 سنة مات بالبصرة حتى أولاده وبنات وأولاد الأولاد يصلون ثلاث جمع 40 و40 و40 من كثرتهم. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما ناس في الصوب بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوه من الكعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضكم بتابع قبلت بعض ولئن أتيت الذين أوتوا إنك إذا لمن الظالمين إلى آخرها. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما ناس في الصوب بقبى جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى بين ناس في قبى أعتقد أن قبى لفظ قبى وهم إنما المسجد الرايتين ولم يحدث مرتين ما حدث مرتين أنه جاء ناس قالوا أن الرسول هي لما نزلت الآية التي استقبل الكعبة ولي وجهك شطر المسجد الحرام جاء واحد إلى مسجد القبلتين وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه قرآن فاستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا. أما قبى ما حصل على هذا فالشاهد أن ابن عمر يقول لها جاء رجل لأهل قبى يجوز هذا لكن الظاهر أنها وهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قولي فلا تكونن من الممترين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما ناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول البخاري رحمه الله بابو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الآية نزلت في استقبال الكعبة. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكرر أن الآن الناس في قبى كانوا يصلون إلى جهة الشام، فجاءهم رجل وقد صلى الرسول الكعبة، فقال إن الرسول أنزل عليه من القرآن أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا واستقبلوا. هذا الظاهر أنه وهم، الذي استدارهم أهل القبلتين، مسجد القبلتين موجود في المدينة إلى اليوم. ولكل وجهة وموليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو البيت 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. يقول البخاري رحمه الله باب ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله تعالى وتقدم. يقول حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو البيت 16 أو 17 شهرا. يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشام 16 شهرا أو 17 شهرا حتى نزل آية التوجه إلى الكعبة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شطره تلقى. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بينما ناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كحيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. قال البخاري رحمه الله حدثنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه في قصته التي ذكرها عن قبى، وقبى ما نزل فيه شيء ولا استدار ولا حصل شيء، إنما لا استدار مسجد القبلتين لأنه لم يحدث مرتين أن ذهب الصحابة وقالوا استديروا فإن الرسل، ما حدث مرتين، مرة في قبة مرة المسجد الرايتين والقبلتين ما حدث هذا. اللي حدث هو أن رجل صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أنزلت التوجه إلى الكعبة، فذهب وقال إن الله أنزل على رسوله أن يتوجه إلى الكعبة يا جماعة، فتوجهوا إلى الكعبة، كانوا إلى الشام فاستداروا كهيئتهم وتوجهوا إلى الكعبة وتموا صلاتهم وصحة الصلاة إلى آخره. والله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.